يقول ترى يوم الثالث الذي يقيم الدروس والمحاضرات بجمعية الجهاد الدراسة الإسلامي علما بأن بعض الأخوة الفلسطينيين بين معلم ومخالف درس تصحيح الموقف الصحيح. والله احنا نتمنى لإحياء التراث أن تسلم بالمنهج السلفي، لكن عليها مآخذ شديدة في الخارج أكثر من الداخل، وأرى أن التعاون معها تعاون ضد المنهج السلفي، فعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتلتزم المنهج السلفي باطنا وظاهرا، وتعلن الحرب على هذا الغلو وعلى هذه المناهج مناهج شيطان. أما وإمام إحياء التراث عبد الرحمن عبد الخالق يدافع عن الترابي وسيد قط والبنا والمودودي وغيره من زعماء البدع والفتن، ويبقى إماما مقدسا في قلب إحياء التراث، بارك الله فيكم. فهذا من أقوى القرائن على أن إحياء التراث ليست بسابقة في التزامها بالمنهج السلفي، وهذه آثارها في الخارج معروفة، فهي ما تحمل المنهج السلفي بجدية وصفاء ونقاء. ومن أجل يعني أنها لا تلتزم هذا المنهج أنها توالي التكفيرية في اليمن جماعة الحكمة وأمثالها، وتوالي غيرهم، تواجه أخوان المسلمين. أين جهودها في مواجهة هذا الفكر الإخواني الذي لا هم له إلا سحق المنهج السلفي؟ أي موقفها؟ على كل حال نحن ننصح الشعب السلفي بنشر المنهج السلفي من الطرق الشريفة النظيفة، وأنصح السلف الصادق أن لا يدخل إخوانه في دوامة الخلافات والقيل والقال. وقد نصحتكم في مرات كثيرة أنكم ابتعدوا عن أسباب الخلافات، فالتعاون مع أحياء التراث يؤدي إلى صراعات وخلافات بينكم. فالسلفي الصادق لا يغامر بدعوته وبإخوانه ويدخل بها في صراع الخلافات، بارك الله فيكم. نحن والله نتمنى لأحياء التراث أن تعود إلى رشدها، وأن يكون أعمالها الخفية مثل أعمالها الظاهرة، ومنها سلفية واضحة باطنا وظاهرا. نرى آثار هذه السلفية في الخارج وفي الداخل، لكن ما نرى هذا بارك الله. رأينا هذا في بنغلاديش، رأينا مثل هذا في السودان، رأينا آثاره في بلدان بعيدة. وإن كانوا يلبسون على الناس ويقولون هذا بعض كتب ونشر كذا ونا كذا وكذا، لكن الذي يدرس ويصبر غورها ويتقصى أعمالها يجدها، بارك الله فيك، ليست مخلصة في نشر المنهج السلفي الذي رفع رايته رسول الله وصحابته الكرام، ورفع رايته أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب. نجد ممزوج بفكر الإخوان ومجاملات والسياسات ومشاكل ذلك. فلتتب إلى الله عز وجل من هذا المنهج. تم هذا اللقاء في ليلة الخميس الموافق 8 من شهر الله الحرام عام 1426 بعنوان الوسطية في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.